بل اشتركا واتفقا على رواية الحديث. سنعد إلى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه، أي اسمه صحيح لا مجال لنقد أحد رواته، بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته. مثلا من رجال البخاري رجل اسمه كليه بن سليمان، هذا يصفه الحافظ بن حجر في كتبه عليه السلام تزوجها وهما حلال. إذن هذا حديث وهم فيه راوي له أمثلة أخرى في صحيح البخاري. النوع الثاني يكون الحديث أصله صحيحا لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليس كالحديث المعروف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجبين من غرا محجبين من آثار الوضوء. إلى هنا الحديث صحيح وله شواهد كثيرة. زاد أحد الرواة في صحيح البخاري فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحافظ بن حجر العسقلاني وقال ابن قيم الجوزية وقال شيخ ابن تيمية وقال الحافظ المنذري وعلماء آخرين هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول وإنما هو من كلام أبي هريرة. إذن أتى بعض الأحاديث وسبقت من أئمة كثيرين، أما أنني ألفت أو ألف لكن لا نعرف اليوم كتابا بهذا الصدد. هذا جوابه ما سألته. تفضل. الآن نحن موقفنا يعني كطلبة علم نرى موقفنا من جراء هذا العلم العظيم وهو علم الحديث، لأن هناك كثير من الناس طبعا تكلموا في هذا العلم وبعضهم رد على بعض، فما هو موقفنا؟ هل نقلد أحد هؤلاء العلماء أم نرجح ما ترسيه أنفسنا وترتاح إليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفق قلبك ولأفلك منه. انتعي سؤال ما موقفك فيما إذا اختلف صحابيان في مسألة ما؟ ما موقفك فيما إذا اختلفت المذاهب الأربعة في مسألة ما؟ فإن كنت اتخذت موقفا فأده حتى نهنه بالقصاص المستقيم. أما إذا كنت بعد لم تتخذ موقفا فالجواب عن هذا السؤال بل عن هذه الأسئلة فسؤالك المتعلم بالنسبة إليه. هل اتخذت موقفا؟ نحن على كتاب الله عز وجل وتقول الله عز وجل نسأل الله ذكر إن كنتم لا تعلمون، فنحن نسأل الله ذكر ونبحث في الكتب فنجد فيها أقلت فأحببتني وانشد نورك لأنك من أول كلامك حفت عن الجواب. إذا وجدت صحابيين اختلفا في مسألة ماذا تفعل؟ إما أن تكون من أهل علم فتستطيع أن تميز الصواب من الخطأ بدليل كما أشرت آنفا من الكتاب والسنة، أو أن لا تكون من أهل العلم. ماذا تفعل والحالة هذه؟ لماذا اختلف الصحابيان أو اختلف الأئمة الأربعة الذين هم ونحن لهم تبع في منهجهم في طريقهم في علمهم إلى آخره؟ ما أجبت عن هذا؟ وأنا أعتقد أنك ما اتخذت منهجا في هذا، فأجيبك الآن. مسألة علم الحديث لا شك مسألة أدق

كان صحيحا وأن يعمل فيما يكون من شرع الله عز وجل ودينه عملا ثابتا خالصا حتى يتكسل ويتجمع على كلمة سواء حينئذ يصلح المؤمنون نصر الله تبارك وتعالى. هذا جواب هذا السؤال. يسأل ما حكم قتل السياح الأجانب في الدول الإسلامية؟ هذا أيضا يلحق الرواية. قتل السياح الكفار وقد يكون من أعداء الإسلام مع الأسف لا يجوز قتلهم بسبب الاثنين. أولا أنهم يدخلون كمعاهدين وهذا لابد من وقفة. الكفار في نظام الإسلام ثلاثة أقسام: ذميين وهم أهل الذمة، ومعاهدين ومحاربين. هم أهل الذمة هم الذين يختارون الحياة والعيش في الدولة الإسلامية حتى يحكمها بأنها بشرط كما قال تعالى أن يأكل بذية عمود وهم خيرون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا الجزية عمود وهم صاغرون. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا وأمر عليهم أمرا أو صاهر بوصايا منها: إذا لقيت المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن أبوا فادعهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالجهاد أو الختام. فإذا خدع الكفار لدفع الجزية المذكور في الحديث والآية حينئذ يصبحون في التعبير عصر المواطنين، لكن المواطنين اليوم غير أهل الذمة فيما نرى من الأيام، لأن المواطن اليوم لا فرق بين المسلم والكافر، لا فرق بين المسلم واليهودي والنصراني، مع أن الإسلام يفرق بين هذا وهذا. فهؤلاء الكفار الذين يختارون أن يعيشوا تحت حكم الإسلام ونظام الإسلام مقابل جزية عينها هم أهل الذمة، وهؤلاء دمائهم وأعراضهم مسكونة محترمة لا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز الاعتداء على حرمة المسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا في كنهه لم ير رائحة الجنة. المعاهد سيأتي بيان الفرق بينه وبين الجنة قريبا إن شاء الله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل المعاهد الكافر أي بغير حق لم ير رائحة الجنة. وفي بعض الأحاديث الصحيحة: وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام. هذا الذي يقتل كافرا معاهدا بغير حق لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها وإن ريحها لتوجد من مشيرة المائة عام. هؤلاء هم أهل الجنة، هم الذين يعيشون تحت راية الدولة المسلمة. القسم الثاني هم المعاهدين، أي هم الكفار الذين يعيشون في بلادهم ليس في بلاد الإسلام، لكن يدخلون بلاد الإسلام باتفاق عن دولة المسلمة وبشروط ومعاهدات. فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم بالحديث السابق، لأنهم هم الذين يسمون بالمعاهدون. القسم الثالث هم المحاربون، أو الذين يحاربهم المسلمين، فهم أعداء الدين فإنهم لا يؤمنون بالإسلام، وأعداء المسلمين فإنهم لا يستجيبون لدعوتهم ولا يأتون المدة عنهم وهم شاعرون، بل هم مهيئون أنفسهم لمقاتلة المسلمين. هؤلاء هم المحاربون، هؤلاء يجوز قتلهم أينما فكروا أينما وجدوا. وأوضح مثال في هذا هم اليهود الذين احتلوا فلسطين، ولكن إذا دخل كافر كما جاء في السؤال من هؤلاء السائحين أو الجائرين، هؤلاء ما دخلوا بلدنا الإسلامي إلا بإذن من الحاكم المسلم، ولذلك فلا يجوز الاعتداء عليه لأنه معاهد. ثم لو وقع وقد وقع وأكثر من مرة أن اعتدى مسلم على واحد من هؤلاء، سيكون عاقبة ذلك أن يقتل هو ويبوى أكثر منه، أو أن يسلم أو فلا يحصل من وراء الاعتداء على دم مثل هذا السائح وفي البلد المسلم، لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية، بل هو مخالف للحديث السابق ذكره: من قتل معاهدا في كنهه أو في معاهدته أمامه لم ير رائحة الجنة، إلى آخر الحديث. هذا الذي أردت أن أذكركم به، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا عند قلبي.